بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة، ووقفنا عند الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع أو الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، إلى آخر ما قال. فالشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. المصنف هنا نبه إلى أمر وإلى مسألة سبق أن ذكرها، وهي أن من النجاسات ما هو معفو عنه، من النجاسات ما هو معفو عنها. قال: اجتناب نجاسة غير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها فهذه لا تضر، والنجاسة التي لا يعفى عنها هذه التي تضر في صحة، تضر بصحة الصلاة. ما هي النجاسة المعفو عنها؟ مر معنا في درس ماض قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر. قال: لا دم سبيل، ثم استثنى فقال ماذا قال؟ إلا دم حيض أو نفاس. إذن النجاسة المعفو عنها والدم اليسير في غير المائع والمطعوم من حيوان طاهر في الحياة، ولا يكون هذا الدم دم سبيل، واستثنى من دم السبيل الدم الحيض أو النفاس لمشاقة التحرز منه. يقول: اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في أي شيء تجتنب النجاسة؟ قال: في البدن والثوب والبقعة، بدن المصلي وثوب المصلي والبقعة التي يصلي فيها. فإذا كان شيء من هذه الثلاثة فيها شيء من النجاسات غير المعفو عنها فإن الصلاة لا تصح. قال المصنف: مع القدرة. علم من ذلك أن النجاسة إذا تلبست بالمصلي في ثوبه أو بدنه أو بقعته، وكان هذا لغير القدرة، يعني إذا اضطر المصلي كأن يكون محبوس في مكان نجس أو لا يستطيع أن يتخلص من هذه النجاسة، إذا لم تكن هناك قدرة فالصلاة صحيحة للضرورة. إذن اجتناب النجاسة في غير الضرورة. قال المصنف: ومن جبر عظمه أو ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، يعني لم يجب قلعه. من جبر عظمه بشيء نجس أو خاط جرحه بخيط نجس يلزمه أن يتخلص من هذا النجس وأن يخلعه. قال: وتضرر بقلعه لم يجب، يعني معناه إذا كان لا يتضرر بقلع هذا النجس فإنه يجب عليه قلع النجاسة، لكن إذا كان يتضرر بإزالة هذا الخيط الذي خاط به جرحه، إذا كان يتضرر بإزالة هذه النجاسة لم يجب قلعه. إذن من جبر عظمه بشيء نجس أو خاط جرحه بشيء نجس وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، فإن تضرر بإزالتها لم يجب عليه إزالتها وتبقى هذه النجاسة للضرورة. لكن إن بقيت هذه النجاسة فلها صورتان: إما أن تكون هذه النجاسة اللي هي الخيط هذا أو العظم الذي جبر بشيء نجس، إما أن يكون هذا الخيط مكشوف يعني لا يغطيه اللحم، يرى إذا نظرت إلى اليد رأيت الخيط النجس، وإما أن يكون مستورا مغطى باللحم غطاه اللحم، ولكل صورة حكمها. قال: ويتيمم إن لم يغطه اللحم، ويتيمم المصلي إذا كان اللحم لا يغطي هذه النجاسة التي لا يستطيع إزالتها. لماذا يتيمم؟ يتيمم لنقص الطهارة. إذن صورة ذلك: خاط جرحه بخيط نجس يلزمه أن يقلع هذا الخيط وأن يفك هذا الخيط، طيب إذا استطاع فالحمد لله، لم يستطع ذلك لأنه إن أزال هذا الخيط تضرر بإزالته، عند ذلك نقول يبقى هذا الخيط للضرورة. طيب بعد ذلك إذا جاء يتوضأ ماذا يفعل؟ سيغسل أعضاء وضوئه، لكن هذا الخيط المكشوف النجس المكشوف الذي يرى بالبصر يجب عليه، يقول المصنف، أن يتيمم بعد الوضوء، أن يتيمم يعني مع الوضوء، أن يتيمم عن هذه النجاسة التي بقيت مكشوفة لم يغطها اللحم. وأما إذا كسى اللحم هذا الخيط فانستر، أصبحت النجاسة فين الآن؟ داخل اليد، غطاها اللحم. وأما إذا غطى اللحم هذا الخيط النجس فإنه لا يتيمم عنه، لأن النجاسة عند ذلك غير مرئية. لماذا يتيمم؟ قلنا لأن طهارته فيها نقص، لأنه توضأ الآن مثلا أو اغتسل ونجاسة على يده ولم تزل يعني ولم يستطع إزالتها، فلنقص الطهارة يتيمم احتياطا فقط، هذا هو. قال المصنف: ولا تصح يعني الصلاة بلا عذر في المواضع التالية. أما إن وجد عذر للصلاة في موضع من المواضع التي سيذكرها المصنف فالصلاة صحيحة. ما هي المواضع؟ قال: فلا تصح بلا عذر في مقبرة، والمقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الناس، وخلاء، والخلاء هو الذي تقضى فيه الحاجة، اللي نسميه اليوم إيش؟ حمام، نطلق عليه اليوم حمام. قال: وحمام، والحمام المراد به مكان الاغتسال فقط. قال: وأعطاني إبل، وهذا الذي تأوي فيه الإبل وتقيم فيه الإبل. ومجزرة، مكان ذبح الحيوانات. ومزبلة، المكان الذي ترمى فيه القمامة والزبل. وقارعة طريق، يعني الشارع الذي تقرعه الأرجل وتمشي فيه الناس. قال: ولا في أسطحتها، يعني ولا في أسطحة هذه المواضع. هذه المواضع التي ذكرها المصنف الآن سبعة، ثم قال في الثامن الأسطحة. لماذا لا يصححون الصلاة في هذه المواضع؟ يقولون لأنه ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه مقال، لكن الإمام أحمد يقول به، والإمام أحمد من المحدثين الكبار. قال: الخامس يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. قال: الخامس استقبال القبلة، وهذا جاء في القرآن الأمر استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا تصح بدونه، يعني بدون استقبال القبلة الصلاة باطلة، إلا في حالين: إلا لعاجز، وهذا الأول، العاجز عن استقبال القبلة بأي سبب، بمرض، مربوط، أسير مربوط إلى غير القبلة، لا يستطيع الاتجاه للقبلة لأي عذر قاهر يجبره ويمنعه من استقبال القبلة، يمنعه من استقبال القبلة، فإن هذا العذر تصح معه الصلاة، تصح الصلاة لهذا العذر مع عدم الاستقبال. إذن تخلف الشرط في حال العذر لا يطول. قال: إلا لعاجز. والثاني قال: ومتنفل في سفر مباح. ومتنفل في سفر مباح، متنفل أي يصلي صلاة نافلة في سفر ليس في الحضر، مباح أي أن هذا السفر الذي سافر فيه ويريد أن يصلي النافلة فيه سفرا مباحا ليس محرما، يعني لم يسافر ليرتكب معصية، لم يسافر ليشرب خمر أو يفعل محرم. فإن سافر سفر معصية ليعصي الله تبارك وتعالى لا يحل له أن يترخص بالرخص، ومن هذه الرخص أن يصلي النافلة إلى غير القبلة. الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه كان يصلي على الراحلة في السفر النافلة، أما الفريضة فلا. إذن يمكن للإنسان إذا كان في حال السفر كالذي يسافر مثلا إلى المدينة اليوم، إذا سافر إلى المدينة اتجاهه في سفره إلى المدينة يكون إلى غير القبلة، طبعا القبلة تكون في ظهره، فلو أنه في الطريق أراد أن يتنفل له ذلك، يجوز أن يتنفل وهو في السيارة، يمكن ذلك. إلى غير القبلة طبعا سيصلي لا حرج، لأن صلاته نافلة، وهذا من المواضع التي يسقط فيه وجوب الاستقبال. لكن هل يستطيع وهو في السيارة متجه إلى المدينة مثلا من مكة، هل يستطيع أن يصلي الفريضة؟ الجواب: لا، ما يستطيع أن يصلي الفريضة. إذن قوله متنفل الفريضة لا تدخل في سفر. طيب هب أنه ليس في سفر، يعني وصل إلى المدينة، داخل المدينة لا يستطيع أن يصلي إلى غير القبلة. قال المصنف: وفرض قريب منها، يعني من القبلة، إصابة عينها، وبعيد يعني من القبلة إصابة جهتها. الأمر باستقبال القبلة يعني استقبال العين، فلذلك من كان قريبا من الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، لكن من كان بعيدا عن الكعبة فإن استقبال عين الكعبة في حقه متعذر، إذن يتجه إلى الجهة. يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فدل ذلك على أن البعيد فرضه والواجب عليه في استقبال القبلة أن يتجه إلى جهتها، فإذا كان في الشمال شمال مكة مثلا يتجه إلى الجنوب، وإن كان في الشرق يتجه إلى الغرب، وهكذا يتجه إلى الجهة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق من؟ في حق من كان في المدينة، ويصدق أيضا على من كان في جنوب المدينة. إذا من كان جنوب مكة أقصد، إذا ما بين المشرق والمغرب كله قبلة في حق من كان شمال الكعبة أو كان في جنوب الكعبة، أما من كان شرق الكعبة أو غرب الكعبة فإن القبلة في حقه ما بين ماذا؟ ما بين الشمال والجنوب، هذه الجهة كلها قبلة. قال المصنف: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. خبر ثقة بيقين، كيف يعرف الإنسان القبلة؟ هناك طرق، من هذه الطرق خبر الثقة المتيقن. ما معنى خبر الثقة المتيقن؟ الثقة معروف وهو صاحب الدين والعدالة الذي لا يعرف عنه الكذب. متيقن، لو أن الثقة صاحب الدين أخبر عن القبلة غير متيقن، يعني قال أظن أن القبلة في هذا الاتجاه، هل يعمل بخبره؟ الجواب لا، لكن إذا قال نعم أنا متيقن أن القبلة في هذا الاتجاه إذن يعمل بخبره. قال: وبمحاريب المسلمين. محاريب المسلمين التي يصلي فيها المسلمون ويستعملونها في الصلاة وكذا، مثل هذه المحاريب يمكن للمسلم أن يعمل بها. لماذا؟ لأن المسلمين على كثرتهم إذا صلوا في هذا المكان لا شك أن فيهم ليس ثقة، نقول فيهم ثقات كثير، فيعمل بمحاريب المسلمين التي المعمول بها وليس المحاريب المهجورة التي لا يصلي فيها أحد. قال المصنف: إذن كيف يعرف القبلة؟ إما أن يخبره ثقة متيقن فيعمل بخبره وجوبا، يجب عليه أن يعمل بخبره ولا يترك خبر هذا الثقة المتيقن. والأمر الثاني: إن دخل مسجد من مساجد المسلمين المطروقة ووجد المحراب متجه إلى جهة القبلة فإنه يعمل بهذا المحراب. قال المصنف: وإن اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بأدلتها. إذا اشتبهت في السفر ماذا يعمل الإنسان؟ الإنسان له حالان: إما أن يكون يعرف أدلة القبلة، يعني عنده آلة الاجتهاد في تحديد القبلة، يعرف الجهات، يعرف الشرق والغرب، يعرف النجوم، ويعرف يستطيع أن يحدد فين جهة الشمال فين جهة الجنوب فين الشرق فين الغرب، فهذا يجب عليه أن يجتهد. قال: وإن اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بأدلتها، يعني بأدلة تحديد القبلة. طيب غير العارف ماذا يفعل؟ قال المصنف: وقلد غيره. إذا كان عندكم غيره اجعلوها غيره، يعني غير عارف بأدلتها. إذا اشتبهت القبلة في السفر فالناس أحد رجلين: إما رجل قادر على الاجتهاد في تحديد القبلة فيجتهد، أو غير قادر. ماذا يفعل غير القادر؟ يقلد. طبعا سيقلد غيره، لكن غيره هنا لا، في الكتاب عندكم مش مكتوب غيره ولا غيره؟ لا، خلوها بالضم، غيره، يعني وقلد غير العارف بالأدلة. طبعا سيقلد غيره، سيقلد شخص آخر. إذن إن كان عارفا بالأدلة اجتهد، وإن كان غير عارف سيقلد، سيلجأ إلى التقليد. طيب ليش ما نقول لغير العارف نقول له اجتهد أنت أيضا؟ لماذا لا نقبل منه الاجتهاد ولا نأمره به أصلا؟ لأنه لا يستطيع الاجتهاد، فكيف نأمره بالاجتهاد في تحديد القبلة وهو غير مؤهل لذلك؟ واضح يا إخوان؟ وهذا الكلام يمكن أن نقيس عليه المسألة التي كنا نتكلم عنها وتكلمنا عنها مرارا. إذا كان تحديد القبلة الذي ليس مؤهل للاجتهاد فيها لا يجوز له أن يجتهد. فكيف بالأحكام الشرعية استنباط الحلال والحرام؟ هل يجتهد غير العارف بأدلة الاجتهاد؟ لا، ما يجوز ذلك. قال المصنف: وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة. وإن صلى، هذا الذي اشتبهت عليه القبلة، بلا أحدهما يعني بدون اجتهاد وبدون تقليد، بدون اجتهاد إن كان مجتهد وبدون تقليد إن كان غير مجتهد، مع القدرة. ما معنى مع القدرة؟ يعني وهو قادر على الاجتهاد أو قادر على التقليد. فإذا صلى بدون اجتهاد وبدون تقليد وهو عنده قدرة على ذلك قضى مطلقا، قضى مطلقا، يقضي الصلاة. ليش؟ لأنه صلى بدون اجتهاد وهو مجتهد، أو صلى بدون تقليد وهو غير مجتهد وكان قادر على التقليد، فإنه يقضي الصلاة مطلقا. ومعنى قوله مطلقا اكتب عندها أصاب القبلة أو لم يصب، يقضي الصلاة لأنه مقصر، لأنه مقصر، هذا لعب وعبث، يصلي بدون أن يعرف هو يصلي للقبلة ولا لغير القبلة، لا يسأل ولا يجتهد ويصلي. طيب، هب أنه فعل ذلك وصلى فأصاب القبلة، تصح الصلاة؟ يقول المصنف: لا، ما تصح صلاته، هذا صلى ما بدون قبلة وإنما وافقت القبلة. يقول: يقضي ولا تصح صلاته. هب أنه صلى بهذه الطريقة فلم يصب القبلة، من باب أولى. يقول: إذا كان يصلي ولا يسأل عن القبلة أين هي ولا يجتهد فإن الصلاة لا تصح. هذا يصلي وصلاة يغلب عليها التقصير. قال المصنف: السادس، يعني من شروط صحة الصلاة، النية. ما هي النية؟ النية هي قصد الفعل عند العمل. إذن النية في اللغة هي العزم، مجرد العزم، لكن النية هنا التي نريدها ويقصدها الفقهاء، يقصدون نية العمل أو نية الفعل في أول العمل، كنية الصلاة في أول الصلاة، ونية الزكاة عند إخراج الزكاة، ونية الوضوء عند الشروع في أعمال الوضوء، ونية الغسل عند ابتدائه في غسل الجسد. قال المصنف: النية. والنية شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبولها أو صحتها أو ثوابها وأجرها بحسب الحال. قال المصنف: النية فيجب تعيين معينة. فيجب تعيين معينة، ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: إذن النية شرط لصحة الأعمال. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: هذه الجملة أفادت حكما آخر. ما هو هذا الحكم؟ الحكم هذا الذي يؤخذ من هذه الجملة هو وجوب تعيين المعينة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي فالصلاة أحد صلاتين: إما صلاة معينة يعني لها اسم معين، مثل الصلوات الخمس معينة: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. السنن الرواتب معينة: سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. الوتر معين. هذه الصلوات التي لها أسماء خاصة هذه معينة، لكن هناك صلاة ليست معينة، مثل النفل المطلق. شخص جاء يصلي صلاة ليست معينة، قام يصلي لله ركعتين، هذا نفل مطلق ليس معين. المصنف يقول: إن كانت الصلاة معينة فيجب تعيينها، وإن كانت نفلا مطلقا لا يجب تعيينه. فإن صلى صلاة بدون تعيين تنصرف إلى أي شيء؟ إلى النفل المطلق، معنى نفل مطلق. وإن كانت الصلاة التي يريد أن يصليها معينة فعينها انصرفت إلى ما عينها. إذن الذي يصلي يدخل الصلاة ويقول: الله أكبر، يصلي ركعتين، ينوي بذلك الفجر مثلا، هذه معينة فلابد من نيتها، لابد أن ينويها فجرا، ينويها فجرا. إذن هم لا يشترطون إلا تعيين المعينة، وقولهم تعيين المعينة يعني تعيين اسمها فقط، لكن لا يشترطون ولا يوجبون زيادة على ذلك. بمعنى إن كانت فجر يجب أن يعين أن هذه الركعتين ينوي بقلبه أنها الفجر. فإن نواها فجرا، إذن عينها، انصرفت على طول إلى إيش؟ إلى الفريضة. فلذلك لا ينويها بقلبه فرضا ولا نفلا، لأن الفجر لا تقع إلا فريضة. طيب هل ينوي القضاء ولا الأداء؟ جواب لا، ما ينويها قضاء ولا أداء، لأنها إن وافقت الوقت كانت أداء، وإن كانت خارج الوقت كانت قضاء. إذن هو لا ينوي الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك، ولا الفريضة ولا النافلة، وإنما ينوي تعيينها، ينويها ظهرا ينويها عصرا، فهي تنصرف إلى واقعها، إن كانت في الوقت كانت أداء، وإن كانت ظهرا ستكون فريضة، وهكذا. قال المصنف: فيجب تعيين معينة. وفهمنا من ذلك أن غير المعينة وهي النفل المطلق لا يجب تعيينه. وفهمنا من هذا أنه لو أراد أن يصلي الفجر وما نوى الفجر، الآن دخل بيصلي الفجر ما نوى الفجر، كبر الله أكبر، إيش ينصرف إلى إيش؟ إلى نفل مطلق، مدام ما في نية إذن هي نفل مطلق. لو نوى الصلاة فقط، نوى أن يصلي الله أكبر، ستنصرف إلى أي شيء؟ إذن نفل المطلق، ما لم يعينها، فإن عينها تعينت. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وسن مقارنتها، يعني النية، لتكبيرة إحرام، أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام مقارنة لها، ولا يضر تقديمها عليها بيسير. لو تقدمت النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير لا حرج، بمعنى أن يعزم بقلبه صلاة الظهر ثم يكبر مباشرة، لكن لا ينوي ويفصل فاصل طويل ثم يكبر، لا، إذا فصل بفاصل طويل فإنه يضر. قال المصنف: وشرط نية إمامة وائتمام. شرط نية الإمامة، يعني بالنسبة للإمام يشترط أن ينوي أنه إمام، والائتمام يعني المأموم ينوي كذلك، ماذا؟ ينوي أنه مأموم. من أين هذا؟ قالوا لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: ولمؤتم انفراد لعذر. المأموم هل له، إذا دخل مع الإمام في صلاة الجماعة، هل له أن ينوي الانفراد وينصرف أم تبطل صلاته؟ يقول المصنف: إن كان هناك عذر نعم يمكن أن ينوي الانفراد وينصرف، يعني ينفصل بصلاته ويتحول من مأموم إلى منفرد. ويستدلون لهذا بحديث، نعم، حديث معاذ، الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه ثم انصرف، قال: أفتان يا معاذ؟ قال: ولمؤتم انفراد لعذر. نفهم من هذا أن المأموم لو انفرد نوى الانفراد لغير عذر فالصلاة باطلة، لا يصح ذلك. قال: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. من هو؟ المأموم. وتبطل صلاته، اكتب عندها، أي المأموم، ببطلان صلاة إمامه. يقولون صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، مرتبطة بها، تابعة لها، فإذا بطلت صلاة الأصل بطلت صلاة الفرع. وللإمام أحمد رواية أخرى يمكن أن نكتب عندها: وعنه لا تبطل ويتمونها فرادا. الرواية الثانية في المذهب أن الإمام إذا بطلت صلاته فالمأموم لا تبطل صلاته، إنما يكون يتحول إلى منفرد، تصبح صلاته صلاة منفرد. إذن وعنه لا تبطل صلاته ويتمونها، يعني المأمومون، فرادا. قال: وتبطل صلاته، يعني المأموم، ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. ما معنى لا عكسه؟ يعني لو بطلت صلاة المأموم فهل تبطل صلاة الإمام؟ ما هو الجواب؟ المصنف يقول: لا تبطل بشرط. قال: لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. إن نوى الإمام الانفراد فإنه لا تبطل صلاته. طيب إن لم ينوي الانفراد معناه أنها تبطل. إذن الإمام والمأموم إذا بطلت صلاة الإمام ماذا يحصل في صلاة المأموم؟ قال المصنف: تبطل. وقلنا الرواية الثانية ما تبطل. إذا حصل العكس، الإمام والمأموم، المأموم هو الذي بطل صلاته، ماذا يحصل للإمام؟ تبطل إن لم ينوي الانفراد، أما إن نوى الانفراد فإنها لا تبطل. نعم، طبعا. وهذا يعني هذا قول في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه ما تبطل إمام أو مأموم، أي شخص تبطل صلاته فإن صلاته وحده التي تبطل ولا تؤثر على صلاة غيره. قال لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب صفة الصلاة، قال يسن خروجه إليها أي إلى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد، مع قول ما ورد، ومن ذلك قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، وإذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح اللهم من يسألك من فضلك. قال وقيام إمام فغير مقيم إليها يعني إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. هذا المسنون الثاني، قيام الإمام وقيام غير المقيم. من هو غير المقيم؟ يعني المصلين المأمومين، بقية المأمومين، قيامهم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. معنى هذا يقول يستحب للحضور الذين هم في المسجد أن يقوموا للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. المذهب أنه يستحب لهم أن يقوموا بشرط أن يروا الإمام، إذا رأوا الإمام أن يقوموا، إذا رأوا الإمام فلهم أن يقوموا، والأمر فيه سعة، والظاهر أن الإنسان يقوم، كل إنسان يقوم بحسب نشاطه. قال فيقول الله أكبر وهو قائم، وهذه تكبيرة الإحرام. ولا ننسى الآن أن أعمال الصلاة تنقسم إلى أركان، بعضها وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، وهذه الأركان والواجبات كذلك، الأركان والواجبات بعضها أقوال وبعضها أفعال. قال فيقول الله أكبر، قوله الله أكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن. قال وهو قائم في فرض، وهو قائم في الفرض، لكن لو كان في النفل يمكن أن يقول الله أكبر وهو جالس، لأن القيام في النفل ليس بواجب ليس بركن. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه يعني إلى مقابل المنكبين يعني الأكتاف، أن يرفع يديه حذو منكبيه فيقول الله أكبر بهذا الاتجاه. وجاء أيضا أكثر من هذا، جاء إلى حذو إلى فروع أذنيه، يمكن أن يرفع بهذا الشكل أو يخفض فيقول الله أكبر، وتكون الأكف متجهة إلى القبلة. قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، كوع اليد اليسرى هو المفصل الذي يلي الإبهام، المفصل الذي يلي الإبهام هو هذا، فيقبض بيمناه كوع يسراه، يقبض كوع اليسر، فإما أن يقبض هكذا أو يقبض اليد كلها، لكن لابد يعني لتحقيق السنة أن يقبض الكوع من اليد اليسرى، فإن قبض هكذا وإن قبض هكذا كل ذلك سائغ. قال ويجعلهما تحت سرته، ويجعلهما تحت سرته، وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه، ورد في حديث وائل أنه كان يضعها أو يضعهما على صدره، وكل ذلك سائغ كل ذلك جائز. قال وينظر مسجده، أو ينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته، وهذه سنة أن ينظر موضع السجود في كل الصلاة. وقالوا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الكعبة أنه كان ينظر موضع السجود، وروي أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، يعني لا يجهر بذلك. وكل هذا الذي نذكره أو ذكره المصنف ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لدعاء الاستفتاح هذا الدعاء الذي اختاره الإمام أحمد، ولو قال غير ذلك من الأدعية الواردة فإنه يسوغ ويجوز لا حرج في ذلك. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، يقرأ الفاتحة مرتبة يعني مرتبة مرتبة الآيات كما هي في المصحف، متوالية لا يفصل بين آيات الفاتحة فاصل طويل عرفا، وفيها 11 تشديدة، يعني الفاتحة تشتمل على 11 حرف مشدد، والحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك. فإذا خفف التشديد، يعني إذا قرأ الحرف المشدد حرفا مخففا، فإنه يكون قد ترك حرفا. إذا قرأ إياك نعبد، قرأها إياك إياك، هذا بالتشديد، إياك بالتخفيف، معناه حذف إيش من الفاتحة؟ حذف حرف، حذف حرف ياء. قال وإذا حذف الحرف فإن الفاتحة ناقصة، لأن ما قرأ الفاتحة كاملة فتبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك من الفاتحة تشديدة، وفي الصحيح وفي الحقيقة هو ترك حرف من سورة الفاتحة. قال وإذا فرغ قال آمين، آمين يعني استجب، اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، وغيرهما فيما يجهر فيه. يقول آمين هي تتبع الفاتحة، فإن كان هو يجهر بالفاتحة فيجهر بآمين، وإذا كان لا يجهر بالفاتحة فإنه لا يجهر بآمين. لكن الاستعاذة التعوذ والبسملة هل هي تتبع الفاتحة؟ لا، هذه سرا، سواء كان يقرأ في سرية أو في جهرية. قال المصنف الآن يبين ما هي الصلوات التي يجهر فيها والصلاة التي لا يجهر فيها. قال ويسن جهر إمام بقراءة، رقم الآن الصلوات التي يجهر فيها، بقراءة صبح، وهذا الأول، وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب، الركعة الأولى والثانية من المغرب، وأولي عشاء. كم موضع هذا الآن؟ 7 مواضع. هذه 7 المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر فيها. قال ويكره، اكتب عندها أي الجهر، ويكره لمأموم، ويكره يعني الجهر للمأموم، ما يجهر المأموم بالصلاة. قال ويخير منفرد ونحوه. المنفرد يقول هو مخير في صلاة الفجر مثلا أو المغرب أو العشاء، مخير، إن شاء جهر وإن شاء لا يجهر. طيب لماذا؟ قالوا لأنه المنفرد المقصود من قراءته اسمع نفسه، فمن هنا هو يشبه المأموم، يستر يعني. وأيضا يجوز له الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، المأموم مأمور بالإنصات بغراء بخلاف المنفرد، فهو مخير، إن شاء أشبه الإمام وإن شاء أشبه المأموم، له الخيار. قال المصنف ويخير منفرد ونحوه. من هو نحو المنفرد؟ قالوا كالقائم للقضاء، اكتب عندها كالقائم للقضاء. القائم للقضاء يعني شخص صلى خلف الإمام وفاتته 3 ركعات، سلم الإمام قام يقضي الآن، فهو مثل من يشبه، من يشبه في القضاء يشبه المنفرد في أنه مخير في الجهر والسر. قال المصنف ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. وهذا مأخوذ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف قسموا القرآن إلى أقسام، الطوال والمئين والمفصل، وجعلوا المفصل يبدأ المفصل من سورة قاف، ويقسم إلى 3 أقسام. طوال المفصل تبدأ من قاف، وأوساطه تبدأ من النبأ، معناه من قاف إلى النبأ هذا طوال المفصل، ثم من النبأ إلى الضحى هذا أوساطه، ثم من الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل. قال المصنف إذن يقرأ في الصبح من الطوال، من طوال المفصل، والمغرب من قصاره يعني من الضحى إلى الناس، والباقي من أوساطه ما بينهما من عمة إلى الضحى. وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو يقول على سبيل الاستحباب. قال المصنف ثم يركع مكبرا رافعا يديه كرفعه في تكبيرة الإحرام، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويسوي ظهره بمعنى أنه يعني لا يجعل في ظهره انحناء إذا ركع، وإنما يجعله مستويا، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. طبعا سبحان ربي العظيم الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة. قال ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده بعد انتصابه. وهذا الآن الموضع الثالث الذي يرفع المصلي فيه يديه مثل رفعه في تكبيرة الإحرام، قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا يسمى التسميع. وبعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ومأموم يقول يعني ربنا ولك الحمد فقط، يعني ولا يزيد. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، قال إذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ففهموا منه عدم الزيادة، أنه لا يزيد يعني المأموم على ماذا؟ على ربنا ولك الحمد. وبعض أهل العلم يرى أن للمأموم أن يزيد لا حرج، وأن هذا يعني هذه الرواية ليست صريحة في منع المأموم من الزيادة. قال المصنف ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ القدمان، الركبتان، الكفان، هذه ستة، ثم الجبهة والأنف هذا هو السابع. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. قال فيضع ركبتيه يعني في النزول يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وهذا موافق لحديث وائل بن حجر، ويرون أن حديث أبي هريرة حصل فيه قلب. قال وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني الآن في هيئة السجود أن يكون على أطراف أصابعه، وسن أيضا مجافاة عضديه عن جنبيه، أن يباعد بين العضد والجنب، العضد والجنب، فيجافي يباعد بينها طبعا ولا يبالغ في هذه المجافاة. قال وبطنه عن فخذيه، يعني يجافي البطن عن الفخذ، وتفرقة ركبتيه، يفرق بين ركبتيه في السجود ولا يضمها، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يرفع مكبرا، لم يقل يرفع يديه، ما في رفع يدين هنا، وإنما يرفع بجسمه ويقول الله أكبر ويجلس مفترشا. ما هو الافتراش؟ الافتراش أن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها. طيب واليمنى؟ ينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويثني أصابعه نحو القبلة، إذن تكون اليسرى مفروشة ويجلس عليها، واليمنى تكون منصوبة قائمة والأصابع نحو القبلة. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك مثل السجدة الأولى. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني عند النهوض، فإن شق يعني اعتماده على ركبتيه بيديه فبالأرض، يعني يعتمد على الأرض، إن شق يعتمد على الأرض لحديث وائل إذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. قال المصنف فيأتي بمثلها، يعني يأتي بركعة أخرى مثلها غيرها، الركعة الثانية مثل الأولى لا تختلف عن الأولى إلا في أربعة مسائل. قال غير النية، وهذا واحد، فهو ينوي في الأولى لكن لا ينوي في الثانية، والتحريمة تكبيرة الإحرام تكون في الأولى وليست في الثانية، والاستفتاح دعاء الاستفتاح يكون في الأولى ولا يكون في الثانية، والتعوذ إن كان تعوذ، والتعوذ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كان تعوذ. قال ويجلس مفترشا، ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس مفترشا، أن سيجلس للتشهد، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله، عند كلمة الله ضع كلمة الله بين قوسين مطلقا، وبسط اليسرى. إذن ما هي الصفة؟ الصفة كالتالي: يقبض الخنصر والبنصر وهذه صفة، ويحلق بين الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة، يشير لا يحرك وإنما يشير. يشير متى؟ إذا جاء لفظ الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا جاء لفظ الله سواء في التشهد أو في الدعاء فإنه يشير، يرفع الإصبع ولا يحركها، قال ويبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة. نقف هنا لنكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.